الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى. هل يعاد عليها أن تسترقي لأولادها من شرور الحاسدين؟ لابنتي زميلة لا تراها إلا باكية شاكية، فإن لديها ولدا وحيدا منحه الله بسطة في العلم والجسم، ولهذا تراه كثيرا ما يتعرض لشرور عيون الحاسدين، فتصيبه نوبات تلزمه الفراش ولا يكاد يبرأ منها حتى تصيبه أخرى، ولا جدوى من تردده على الأطباء، وربما كان لهذه النوبات المرضية أثرها فيما هو مكلف به من فرائض وواجبات تجاه ربه ونفسه ومجتمعه. وسألتني يوما هل له عذر فيما قد يكون من قصور أو تقصير، وهل من وقاية تحصنه وتحميه، وهل عليها من إثم وهي الطبيبة إن استعانت بالرقى إلى جانب طبها، وهل يباح لها وهي الطبيبة أن تحصنه من معونتين؟ قلت لها لا حرج إن شاء الله، وله العذر كل العذر، أليس مريضا؟ إن العين حق، ومن تصبه العين فهو مريض، ولا حرج على المريض. ألم يقل ربنا سبحانه في القرآن الكريم ولا على المريض حرج؟ النور الآية 61. أما توضيح الإجابة عن السؤال، فلقد سألت أسماء بنت عميس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وعلى ذلك فالعين حق، ما في ذلك شك، وقد طلب الله إلى نبيه أن يستعيذ به من شر حاسد إلى حسد. والمعوذتان الفلق والناس فيهم التحصين والوقاية والشفاء. والمسلم إذا كتب بعض الآيات القرآن أو بعض أسماء الله الحسنى وحملها تبركا وتحصنا فلا يمنعه الدين من هذا ولا يبغضه، لكن عليه أن يراعي صيانتها عن النجاسة تعظيما لها واحتراما. أما الذين يعلقون من الأشياء ما لا يعرفون حكمته مما يبغضه الدين كالتمائم والخرز والودع والصلبان والجداول التي تحمل حروفا مفردة ترمز إلى أسماء شياطين أو ملائكة، وما يحمله النساء مما يتحببن به إلى أزواجهم، فذلك ليس من الدين وحرام حمله على المسلمين. ومثل ذلك الأساور التي يلبسها الرجال، لأن من علق شيئا وكل إليه، فمعنى ذلك أنه استغنى بهذا الشيء عن الله فيترك وشأنه لما علقه. وليتوكل الإنسان دائما قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء الآية 80. هل يجوز تبرع المخطوبة بدمها لخاطبها؟ كنت أزور مريضا ساءت حالته وقرر له نقل دم، وجلس طبيبه الشاب إلى جانبي متسائلا هل هناك مانع ديني في نقل الدم لشخص إلى آخر في أثناء أو بعد العملية الجراحية؟ وهل يجوز أن تتبرع لي خطيبتي بدمها، أو أتبرع أنا بدمي لها، أو تنقل لها أمي بعض دمها ولا تحرم علي؟ قلت له ليس في ذلك شيء بين المسلمين بعضهم مع بعض، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والتحريم الوارد لا يكون إلا عن طريق الرضاعة المشبعة في سن الرضاعة، وهي التي تنبت اللحم وتنشج العظم. ولكن علينا نحن القائمين بالعملية، عملية نقل الدم، ما يأتي: أولا أن نتحرى فصيلة الدم، ثانيا أن لا نجبر أحدا على التبرع به، ثالثا أن نوقع الكشف الدقيق على ما نأخذ من نأخذ منهم، فربما كانوا مرضى بأمراض معدية من أمراض الدم وبخاصة الإيدز. رابعا أن لا نبخل بالتبرع بشيء من دمه بلا مقابل، إذا كان ذلك لا يؤثر على صحتنا فتلك هي الميدة التي يطالب به المسلمون. وليكن معلوما أن للتكافل والتعاون بين المسلمين مجالات كثيرة، وربما كان هذا المجال أحقها بالمدة والإغاثة، وقد يكون في التقاعس عن هذا العمل مدعاة لهلاك المريض. وتعالى نقرأ قول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة الآية 32. هل يجوز للمسلم أو المسلمة إجراء عملية تجميل في الوجه وغيره؟ زرت مريضا اشتعلت النار في ملابسه وأصابت بعض وجهه ورقبته، فسألني هل يجوز له أن يجري عملية تجميل في وجهه لإزالة آثار الحريق؟ قلت له إن عمليات نقل الأنسجة من مكان إلى آخر في نفس الشخص وهو ما يسمى الزرع الذاتي، وكذلك عمليات الترقيع الخاصة بالجلد وهي عمليات تجميلية قد اتفق الفقهاء بالإجماع على مشروعية إجرائها، حيث أقروا مشروعية رب الأعضاء في نفس الجسم بطريق الزرع الذاتي بشرط الالتزام بالضمانات الشرعية المنظمة لذلك، وباستثناء الأعضاء المقطوعة حدا كيد السارق فإنها لا يجوز ربها وزراعتها في جسم صاحبها لما في ذلك من إهدار بالحكمة الإلهية في مشروعية الحد وهو الردع والنكال العام والخاص. وقد بين الفقهاء أنه إذا أعاد المقطوع عضوه بأن رده إلى مكانه بأن ألصقه بدمه أو خاطه أو ربطه كما هو الحال بالنسبة للأنف والأذن والسن وكذا اللسان والشفة فإنه يجوز له ذلك إلا المقطوع في حد، كما أقر بطهارته وصحة الإنابة به لأنه بعودة الحياة إليه صار كأنه لم يبن أي لم ينفصل والبين هو البعد، قياسا على أنه لو فرض أن شخصا مات ثم أعيدت حياته إليه بمعجزة أو كرامة، والمعجزة ما يظهره الله على يد نبي، وأما الكرامة فلا تكون إلا لولي، لو عادت إليه لعاد طاهرا. ومثل ذلك في جوازه إجراء عملية للجراحة التجميلية للأصبع المتلاصقة وإزالة الغبد والأكياس الدهنية وغيرها. وقال الطبيب المعالج: ما رأيت في عمليات التجميل. قلت له: ينبغي أن نفرق في عمليات التجميل من حيث الحكم بين عمليات جراحية الغرض يقصد بها علاج عيوب خلقية متسببة في إيلام صاحبها بدنيا أو نفسيا، وبين عمليات جراحية تجرى بحثا وراء الجمال الزائد والإغراء كما تفعله بعض النساء، فللأولى حكمها بالحل وللثانية حكمها بالحرمة. وعلى ذلك فإن جراحات التجميل تتنوع بحسب الغرض منها إلى نوعين: أولا جراحات يقدم عليها الإنسان لعلاج عيب يتسبب في إيذائه بدنيا أو نفسيا، فهذه مباحة لأن الإسلام لا يهدف إلى الإيلام البدني أو النفسي، وإنما يريد أن يدخل بين الناس السرور والفرح، ويريد أن يشعرهم بالسعادة والرضا في حياتهم رجال كانوا أو نساء. ثانيا جراحات تكون لزيادة الجمال، وهذه عادة تجريها النساء اللاتي يقمن بأعمال خاصة حيث تعالج المرأة عيبا لا يؤلمها نفسيا أو جسميا، وإنما لإشباع رغبة لديها حتى تحقق الإغراء وتلفت إليه الأنظار كتصغير الثديين أو شد الوجه لتبدو أصغر من عمرها الحقيقي، وفيه ما فيه من الخداع إلى جانب الأضرار التي تلحقها مستقبلا. ولا شك أنها تصير من المغيرات خلق الله لغير ضرورة داعية، فإجراء مثل هذه العمليات حرام لما وراءها من الضرر والإضرار، والدين لا ضرر فيه ولا ضرار. الشكوى لغير الله. أحيانا تتكاثر علي متاعب المرض فأشكو لصديق أو طبيب، فهل في ذلك ما يخالف الأدب مع الله؟ حبس في أذني بهذا السؤال والألم يكاد يعتصره. قلت له هون عليك، لقد قال الفقهاء يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يذبه من الألم والمرض، على شرط أن لا يكون ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع، وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. قال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، والشكوى إلى الله مشروعة. فقد قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سورة يوسف الآية 86. هل يأثم الزوجان؟ من تعلم أن في الحمل خطورة على حياتها، هل تأثم إذا عرضت نفسها لذلك؟ وهل يأثم زوجها إذا رغب في حملها؟ نقل إلي الزوج هذا السؤال بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زوجته. قلت له: يقول ربنا سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتعرضوا للشر مختارين مندفعين إليه بإرادتكم. ولقد أباح جمهور الفقهاء للأم أن تمتنع عن الحمل، وللزوج أن يمنع امرأته عن الحمل إذا تعرضت بسببه إلى أب في جسمها أو نفسها، بل أباحوا ذلك لمجرد الظن الراجح. وقالوا إن الزوج يكون آثما إذا عرض امرأته للحمل مع علمه بخطورة ذلك على صحتها، وقالوا إن الزوجة تكون آثمة إذا عرضت نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك على صحتها. ومن أجل ذلك إذا قرر الأطباء أن في الحمل ضررا وخطرا على صحة الزوجة، وأنه يجب إجراء عملية لأجل منع الحمل، فإن الموافقة على إجراء العملية واجب شرعا، والامتناع عن إجرائها محرم شرعا، وعلى الزوج أن يتقبل ذلك بنفس راضية ويسأل الله البركة في الموجود. حرام أم حلال؟ قالت: هل علي إثم إن تركت ختان بناتي؟ وهل من حق الأب أن يصر على ختان البنات أسوة بأخيهن؟ قلت: لم يرد في الدين الإسلامي نص صريح يوجب الختان أو يمنعه، ولكن ورد في شأنه جملة من الروايات، ويرى علماء الدين أن حكم الشرع في الختان لا يخضع لنص صريح، وإنما يخضع بالنسبة للذكر والأنثى لقاعدة عامة شرعية، وهي إن إيلام الكائن الحي بقطع جزء منه لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه وتفوق الألم الذي يلحقه. وختان الذكر بعكس ختان الأنثى يحقق مصلحة تزيد على ألم الجزء الزائد الذي يسمى القلفة، ذلك أن داخل هذه القلفة تتجمع رواسب قد تكون منبتا خصبا للجراثيم التي تؤدي إلى تعفن، ومن هنا كان ختان الذكر سنة وهو أمر مستحب. وأما ختان الأنثى فينبغي أن ينظر إلى الآلام المترتبة عليه والأضرار التي تنجم عنه في إطار الظروف والبيئة المنبجة للأنثى، بحيث لا تلحق بالأنثى أضرار تلازمها من ذلك. وإذا كان الختان كما قالوا مكرمة للنساء فسوف يظل كذلك في البيئة الحارة وفي المجتمعات التي يقل فيها الرجال عن النساء وتطول فترة العذوبة، وذلك كعامل يساعد على التسول والعفة، وإن كان ذلك مرجعه أولا وأخيرا للتربية ورقابة الأسرة. والأمر متروك للأطباء فهم من أهل الذكر يقدرون الأصلح والأفضل لهم. وما دام ختان الأنثى لم يقل أحد بفرضيته ولم يجمعوا على وجوده فقد اختلفوا في أن خفاض الأنثى واجب أو سنة، ومنهم من ذهب إلى أنه مكرمة، فليس من حق الأب أن يصر عليه باسم الدين، وذلك لما يترتب عليه من أضرار مباشرة أو بعيدة المدى. والشريعة الإسلامية تنهى عن الاستئصال الكلي، فلا ضرر ولا ضرار. مرود بالسل، هل له أن يتزوج دون أن يعلم خطيبته بمرضه؟ عرض علي مشكلته فهو يعالج من مرض صدري، وقد خطب فتاة هي زميلته في العمل، ويخشى إن علمت أن ترفض الزواج منه، وعلى فرض موافقتها فهو يخشى أن ينجب أطفالا ضعافا لديهم استعداد للمرض، أو يقعون فريضة له يوما ما. لكن ليس له ما يعوضه عن ظروفه القاسية إلا ذلك الارتباط بينه وبينها على أمل الزواج بها، فهل يقطع تلك العلاقة؟ وفي ذلك ما يضاعف آلامه ومتاعبه النفسية أن يبقي عليها على أمل الزواج بها حين يتم شفاؤه، أن يقدم على الزواج بها دون أن يخبرها. قلت له: مع تقديري لظروفك ليس هناك ما يوافقك على دوام علاقة مع أجنبية عنك تجد فيها ما يعوضك، فالخطبة لا تعطيك حقا في التمتع بها وقضاء وقت معها لأنها أجنبية عنك، وحرام عليك أن تغرر بها أو تخدعها، وعليك أن تصالحها وأعطها الفرصة لتختار شريك حياتها في وضوح وجلاء. بقي أن تعرض نفسك على طبيب مسلم وتسأله الرأي في حالتك بعد أن يتم شفاؤك بإذن الله. هل من المصلحة أن تتزوج؟ إن أشار عليك بالامتناع عن الزواج فاصرف نفسك عن النساء، واكبح جناح شهوتك، واتق الله في بنات الناس، وتذكر أن الله هو الشافي، وعليك أن تحسن علاقتك بربك. ولا بأس بأن تشغل نفسك بالقراءة الدينية، وأن تتخذ من الوسائل الحديثة التي يوجه إليها علماء النفس لإعلاء الغريزة من قراءة أو بحث أو تربية رياضية تناسب حالتك ما دمت في إطار الدين، ولست مجافيا بتعاليمه ومثالياته الرفيعة. وثق بأن أسلم الطرق هو طريق الحلال. العيب عيبي، فهل أخلي سبيلها وأطلقها؟ مريض أصيب في إحدى المعارك ففقد القدرة على الإنجاب، ويرغب في طلاق زوجته حتى لا يكون آثما ببقائها معه، فهل يأثم إن هو طلقها؟ قلت له: الدين يجمع ولا يفرق، والأمر إليكما معا، فإن كانت الزوجة ذات أولاد وتؤثر البقاء معك لتربيتهم في ظلك، فاحمد الله وقدر لها هذا الصنيع، وأعرض عما أقدمت عليه من طلاقها، واعلم أن طلاقها دون رغبة منها سيعقد مشكلتها، وقد لا تجد الزوج المناسب الذي يعوضها عن وجودها مع أولادها، فضلا عن علاقتكم الطيبة على مدى سنوات مضت. أما إن كانت الزوجة قد ضاقت نفسها بهذا الارتباط بك، فعليك أن تسرحها سراحا جميلا، وعليك أن تلتمس لها العذر، وأن ترضى بقضاء الله، وأن تقول لنفسك: لو كانت هي التي فقدت صلاحيتها أنا كنت تطلب غيرها. يا أخي، ليس هناك أجمل ولا أبقى من حسن المعاملة والكلمة الطيبة، فهي أولا وأخيرا أخت مسلمة وشقيقة مؤمنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة التوبة، الآية 71. مريض بالصرع، هل يقع طلاقه عندما تعتريه نوباته؟ قال لي: حدثت مشادة بيني وبين زوجتي أدت إلى أنني خرجت عن حالتي الطبيعية، وتملكني الغضب، واعتراني هياج شديد، ودون وعي أو شعور مني نطقت بكلمة أنت طالق كما أخبرتني زوجتي فيما بعد. ولا أخفي عليك أن هذا هو ثالث يمين، وقعت قبله طلقتان رجعيتان أمام المأذون رسميا، وأن تقرير الطب المختص بطب الأمراض العصبية قد شخص حالتي بأنني أعاني من نوبات صرعية صغرى تسبب لي حالات غيبوبة مؤقتة مع قلق عصبي مستمر يسبب صراعا وسرعة انفعال. فما حكم الشريعة الإسلامية وهل يفرق الإسلام بيني وبين زوجتي؟ قلت له إذا كان الحال على ما ذكرت في السؤال فالله أعلم بالحال، وطلاقك لا يقع به طلاق، وبهذا تكون الزوجة باقية على عصمتك. وحاول جهدك أن لا تجعل كلمة الطلاق سهلة التناول على لسانك، وخصوصا وليس في يدك إلا طلقة واحدة، ومن له مثل ظروفك فهو في أمس الحاجة إلى رعاية زوجة مطمئنة راضية يحرص زوجها على السجن برضاها، والله ولي التوفيق. أيهما أولى؟ هل يجوز شق بطن المرأة المميتة لإخراج الجنين الحي من بطنها؟ تلقيني هذا السؤال وتضمن الرد رأي الفقهاء الآتي. قال الفقهاء: إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات. هل يصلى على السقط؟ ورد إلينا هذا السؤال وتناول ردنا عليه الفقرة الآتية: إذا لم يأتي عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. فإن أتى عليه 4 أشهر فصاعدا وسمع له صوت صياح أو عطاس أو بدرت منه حركة تدل على حياته غسل وصلى عليه باتفاق. أما إذا لم يبدر منه ما يدل على حياته ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، ولا علينا إذا صلينا في هذه الحالة. هل هناك حرمة في لجوئنا إلى التلقيح الصناعي؟ قالت في خطابها: لم أنجب على مدى 10 سنوات، وكلما مر عام زاد اشتياقي إلى الأولاد، ولقد أثبتت الفحوصات التي أجريناها سلامتي أنا وزوجي من الآفات وصلاحيتنا للإنجاب، فهل إذا رجعنا للتلقيح الصناعي وقعنا في حرمة؟ نقول وبالله التوفيق: لقد ظهر ما يسميه الناس التلقيح الصناعي في بعض البلاد، وقد يكون بماء الزوج أو بغيره. فإذا كان بماء الزوج وهناك من يدعو إليه كما في مثل ظروفك بأن يكون لدى أحد الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل عن طريق الاتصال العادي، وكان ذلك بإشراف طبيب مسلم أمين، فهو جائز شرعا ولا شيء فيه. أما من ناحية الطبيب الذي قام بإتاحة الفرصة للحيوان المنوي لكي يلقح البويضة، فكل ما فعله أنه جمع بين رأسين في الحلال كما يقال، وهو يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو خالق البويضة وخالق الحيوان المنوي، وأن أطباء الأرض لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا ذلك ولو اجتمعوا له. وحين يتيح للبويضة الملقحة أن تستقر على جدار رحم الزوجة بعد ذلك، لم يفعل أكثر من مساعدة ضعيف على القيام والنهوض والاستقرار. أما إذا كان بماء غير ماء الزوج فهو محرم شرعا، بما فيه من معنى الزنا الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب ونسبة الولد إلى أب لم ينشأ من مائه، وكل من اشترك في هذا العمل فهو آثم وشتان بين الحالتين. ففي الحالة الأولى يكون النسب ثابتا من الزوج، فإنه ولده وقد خلق من مائه، ولهذا الولد كل حقوق الأولاد. أما النسب في الحالة الثانية المحرمة فإنه يأخذ حكم نسب الولد الذي ينشأ من زنا الزوجة، ينفيه الزوج فينتفي نسبه. وتصوري أن المولود جاء به عيب فرفضه الأب، فهل يضيع مثل هذا المولود؟ وتصوري تلك المرأة المستأجرة لتقوم بدور الأم قد اتفقت مع آخر أن تقوم له بدور الأم، كما يتم تأجير الشقة لغير واحد، ثم مصير ذلك الولد وابن من يكون؟ اللهم إن شرعك هو حسن الأمان. القسم الثاني: مع الذين يقعون تحت تأثير قوة قاهرة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. سورة النحل الآية 6 بعد المئة. قواعد منظمة. تحت ضغط الضرورة يجب المسلمون أمامهم قاعدة تقول: الضرورات تبيح المحظورات. وتتفرع على هذه القاعدة قواعد تكملها تقول: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة. وإن المتتبع لآيات القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى قد استثنى حال الضرورة والمخمصة في خمسة مواضع من القرآن الكريم. ففي سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي سورة الأنعام تقول الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وفي سورة النحل تقول الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم يقول في الآية التاسعة عشرة من سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويقول الإمام محمد ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في استعمال المحرمات في حال الاضطرار، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره. أولا السبب المحلل، فأما السبب الأول فهو ضرورة التغذي، أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به وهو لا خلاف فيه. وأما السبب الثاني وهو طلب البر أي الشفاء، وهذا المختلف فيه، فمن أجازه احتج بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به، فقد ورد في مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير. وفي منعه فلقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن حبان عن أم سلمة مرفوعا. ثانيا جنس الشيء المستباح، وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها. والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بما لا من قبل استعمالها في التغذي، بل من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي. ولذا أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري، وللشرق أن يزيل شرقه بها. ثالثا مقدار ما يؤكل، وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال: حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجيء غيرها. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق، وبه قال أصحاب مالك. وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها أم ما يمسك الرمق فقط، والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره غير باغ ولا عاد، وذهب غيرهما إلى جواز ذلك. ومن حالات الضرورة التي تجيز للإنسان ما لا يجوز في الحالات المعتادة حالة الإكراه. ولقد استثنى القرآن حالة الإكراه فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المناوي في شرح الجامع الصغير: حديث جليل ينبغي أن يعد نصف الإسلام. وقال السيوطي: حسن. انتهى الوجه الأول.